بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا فيما ترجم له البخاري رحمه الله بقوله: باب صلاة الضحى في السفر. والتقدير كما قال العيني رحمه الله وتابعه القسطلاني، يعني هل تصلى في السفر صلاة الضحى في السفر، يعني هل تصلى؟ وكأن الإمام البخاري رحمه الله يرى أن صلاة الضحى تصلى في السفر ولكن أحيانا وليس على سبيل المواظبة، يظهر ذلك من الأحاديث التي ذكرها. فذكر حديث ابن عمر الأول وفيه النفي، ثم ذكر حديث أم هاني وفيه الإثبات. والجمع بين النفي والإثبات، الجمع بين حديث النفي وحديث الإثبات، هو هذا، بأنها تصلى ولكن ليس على سبيل المواظبة. هذا الذي يظهر، والله أعلم. وبعض العلماء يقول إن الإمام البخاري رحمه الله يريد بهذه الترجمة أن صلاة الضحى لا تكون في السفر وإنما تكون في الحضر، ولذلك ذكر حديث ابن عمر. ويدلك على هذا أنه ترجم فيما بعد بقوله: باب صلاة الضحى في الحضر، وكأنه يرى أنها تكون في الحضر دون السفر، هكذا قالوا. ولكن الأول أوجه وأقرب، وينقض هذا المذهب، ينقض هذا المذهب إراده لحديث أم هاني. ففي حديث أم هاني نفي أم إثبات؟ إثبات للصلاة، إثبات للصلاة. فالقول بأن البخاري رحمه الله لا يرى صلاة الضحى في السفر هذا فيه نظر، لأنه أورد حديثا يدل على شرعيتها في السفر، حديث أم هاني. فالتوجيه كما ذكرت. نعم، نسمع حديث أم هاني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على رسولنا الحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم انه قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مره قال سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى يقول: ما حدثنا احد انه راى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي الضحى غير ام هاني، فانها قالت: ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخل بيتها يوم فتح مكه فغتسل وصلى 8 ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا شعبة ابن الحجاج قال حدثنا أنه قال حدثنا عمرو بن مرة، عمرو بن مرة الكوفي الأعمى وهو ثقة عابد وكان لا يدلس، ونص العلماء على أنه لا يدلس لاستثناء، استثناء لما كان مشهورا عن علماء الكوفة في ذلك الوقت وهو التدليس، فكان عمرو بن مرة لا يدلس كبقية علماء ومن أقرانه من أهل الكوفة، يعني هذا كان مشهورا عندهم، وهو من الطبقة الخامسة، طبقة الأعمش، والأعمش من الكوفة، والأعمش كان يدلس أيضا، وفي علماء في الكوفة ما يدلسون أبدا. هذا عمرو بن مرة ومنصور بن المعتمر لا يعرفون التدليس. توفي عمرو بن مرة 16 و100، ودائما القاعدة شعبة عن عمرو هو عمرو بن مرة هذا الأعمى، أنه قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى هو المدني الأنصاري، المدني ثم الكوفي، يعني هو أصله من المدينة من الأنصار ثم سكن الكوفة، وتوفي فيها 83، وهو من الطبقة الثانية وحديثه في الكتب الستة. قال ما حدثنا أحد أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هاني. أم هاني بنت أبي طالب وهي شقيقة علي وابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة. هذا الحديث البخاري ورده في أكثر من موضع وتقدم معنا. فاغتسل وصلى 8 ركعات، تقول فلم أرى صلاة قط أخف منها إلى آخر الحديث. هذا الحديث يدل على شرعية صلاة الضحى في السفر. هذا الحديث يدل على شرعية صلاة الضحى في السفر. النبي عليه الصلاة والسلام كان مسافرا وفي مكة، هي رأته عام الفتح في مكة، إذن كان مسافرا وصلى 8 ركعات. إذن هذا يرد على من يقول إن البخاري لا يرى شرعية صلاة الضحى في السفر. الحديث أيضا يدل على أن صلاة الضحى تكون 8 ركعات، ونحن قلنا بالأمس أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات. وبعض العلماء الذين لا يرون صلاة الضحى قالوا إن هذه ليست صلاة الضحى، إنما هذه صلاة الفتح، لأن رأته يوم الفتح، قالوا هذه صلاة الفتح. وقد روى الطبراني عن خالد بن الوليد أنه كان يصليها إذا فتح بلدا 8 ركعات، ولكن هذا الكلام ضعيف. لماذا؟ هو ضعيف لا شك، لأن السلف فهموا من هذه الصلاة أنها صلاة الضحى، لأن السلف فهموا من هذه الصلاة أنها صلاة الضحى. ولذلك قال ابن أبي ليلى وهو من كبار التابعين قال ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي الضحى. إذا نص الرواة من التابعين الذين أخذوا عن الصحابة نصوا على أن هذه الصلاة هي صلاة الضحى، وفهمهم مقدم على فهم غيرهم. ولذلك العلماء كالبخاري رحمه الله وهو إمام، يعني الحافظ ابن حجر قال في التقريب قال جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث، يعني البخاري، البخاري إمام الدنيا في فقه الحديث، فهم أن هذه الصلوات 8 ركعات هذا أنها هي صلاة الضحى. إذن بناء على هذا يكون هذا الحديث حجة على صلاة الضحى في السفر، وحجة أيضا على شرعية صلاة الضحى، وحجة أيضا على عدد صلاة الضحى كم؟ 8 ركعات. إذن هذا الحديث مفيد، ولذلك عبد الرحمن بن ليلى يعني يرويه كأنه فائدة، يقول ما حدثنا أحد إلا أم هاني، يعني شوف فائدة عزيزة وسنة روتها أم هاني رضي الله عنها. ثم قال رحمه الله باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. أيضا هذه الترجمة تبين لنا أكثر فقه البخاري، ما هو فقهه، ما هو اختياره. البخاري يقول صلاة الضحى هذه وإن كانت مشروعة تصلى 8 ركعات تصلى في السفر أيضا، ولكنها ليست على سبيل المواظبة، والأمر فيها واسع، لأن فيها خلاف شديد بين العلماء، وكأنه يقول الأمر فيها واسع، إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي، الأمر فيها واسع. وهذا من فقه إذن البخاري رحمه الله، يرى الضحى ولكن يرى أن الأمر واسع، وليست هي كالوتر مثلا أو كالسنن الرواتب مثلا أو كركعتي الفجر، لا، الأمر فيها واسع، إن شاء صلى وإن شاء ترك، وسوف يذكر الدليل على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم أنه قال حدثنا ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن العامري المدني الفقيه الثقة الثبت، وكان قرين مالك، توفي قبل مالك 20 سنة، توفي 59 و100. عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى. سبح أي صلى، وسبحة الضحى أي صلاة الضحى، وإني لأسبحها. فإذا أفاد الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان مواظبا على صلاة الضحى، وقلنا ذلك بالأمس، قلنا أن النبي ما كان مواظبا عليها، كان يصليها أحيانا. وعائشة في حديث آخر قالت إنه كان يصليها إذا جاء من مغيبة، يعني إذا جاء من مكان بعيد. وهنا قالت ما رأيت رسول الله يسبح يعني من غير سبب، حتى نجمع بين حديث النفي والإثبات. يعني في حديث صحيح آخر قالت إنه ما كان يصلي الضحى إلا إذا جاء من مغيبة، وهنا قالت ما كان يصلي أبدا. طيب كيف نجمع؟ نقول نعم، هي نفت هنا الصلاة التي لم تكن لها سبب، وهناك أثبتت الصلاة لها سبب، يعني إذا جاء من مغيبة يصلي. طب إذا ما جاء من مغيبة ما كان النبي يصليها ولا كان مواظبا عليها. طب هل هذا معناه أنها ليست بسنة، أنها لا تصلى؟ الجواب لا. عائشة التي قالت ما رأيت رسول الله سبح سبحة الضحى كانت هي نفسها تسبحها تصليها، إذن هذا دليل على أنها سنة، على أنها سنة، وأن الإنسان يصليها ما في بأس. ثم قال رحمه الله باب صلاة الضحى في الحضر. أيضا البخاري رحمه الله، طب لماذا البخاري يفرق بين السفر والحضر؟ يعني والله أعلم، كأن البخاري يريد أن يرد على بعض العلماء الذين قالوا إنها تشرع في الحضر ولا تشرع في السفر، أو قالوا تشرع في السفر ولا تشرع في الحضر. فالبخاري يريد أن ينوع في الأبواب وأن يثبت المشروعية في السفر وفي الحضر. ولطريقته رحمه الله، يعني طريقته دائما يفصل وينوع ويتتبع الألفاظ والأحاديث، يعني هو أثري محض، ويرد أحيانا على بعض الأقوال. يعني البخاري أحيانا في بعض التراجم في بعض الأحاديث التي يسوقها يرد فيها على بعض أقوال الفقهاء ولا سيما الحنفية. فهنا يقول إن صلاة الضحى مشروعة في السفر، وتقدم ذلك، وأيضا مشروعة في الحضر. نعم نسمع. قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث عتبان له قصة طويلة، يأتي إن شاء الله، يأتي قريبا الدروس القادمة بإذن الله. سوف نقف مع حديث عتبان، هذا هو حديث طويل وفيه فوائد. نعم نسمع الحديث الأول. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عباس بن جريري وابن فروق عن أبي عثمان المهدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي البصري وثقة ثبت في سنة 22 و200. قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عباس الجريري وهو ابن فروخ. عباس الجريري البصري وهو ثقة أيضا من الطبقة السادسة، مات قديما يقول الحافظ في التقريب بعد سنة 20 و100، بعد سنة 20 و100، وحديثه كتب الستة. عن أبي عثمان النهدي، أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن ابن مل أو مل أو مل مثلثة كما قال الحافظ التقريب. وأبو عثمان النهدي سكن الكوفة، فلما قتل الحسين سكن البصرة، لما حصلت الفتنة انتقل إلى البصرة، وهو مخضرم أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصدق إليه، أي دفع الصدقة، دفع الصدقة في زمن رسول الله، لكن ما هاجر إلى المدينة، وهاجر إلى المدينة بعد موت أبي بكر، فسمع من عمر وكان يقول، هذا أبو عثمان النهدي من كبار التابعين، وكان يقول أتت علي 130 سنة. الله أكبر، عمر هذا يقول أتت علي 130 سنة وما مني شيء إلا وقد أنكرته خلا أملي. يعني 130 سنة وكل شيء ضعف، كل شيء تغير فيه، يعني من أعضائه وحواسه، قال إلا الأمل. ما هو الأمل؟ البقاء في الدنيا. يعني 130 سنة، طبعا ما كان عندهم لف ودوران، صريحين كانوا رحمهم الله، الذي في قلبي يقوله يقول كل شيء تغير عندي، ما يتصنع، ما يتصنع كما نحن اليوم يعني. قال كل شيء تغير. يقول إلى الأمل، يعني أمل أن أبقى وأن أعيش في الدنيا. طب بعد 130 سنة، سبحان الله. ولذلك جاء في الحديث يهرم ابن آدم وهو شاب في اثنتين، يعني ابن آدم يكبر 80 سنة 90 سنة، قال وهو شاب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو شاب في اثنتين، طول الأمل وحب الدنيا. يعني لا يغرك هذا عمره 80 سنة ويجري في الدنيا وحريص على المال، لأن قلبه شاب زيك، قلبه شاب في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. يقول رحمه الله: وقال معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه: إني لأحسب أن أبا عثمان كان لا يصيب ذنبا، كان لا يصيب ذنبا، كان ليله قائم ونهاره صائم. الله أكبر، كيف يضرب هذا؟ في الليل قائم يصلي وفي النهار صائم. قال ما أحسب أنه ما كان يصيب ذنبا. توفي أبو عثمان 100 أو بعدها بيسير، وعمره أكثر من 130 سنة قضاها في طاعة الله، لأنه أسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أبو عثمان النهدي من كبار التابعين الصالحين رحمه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث. خليلي، الخليل هو الصديق الخالص الذي تخللت محبته في خلال القلب، هذا الخليل. وأبو هريرة يصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه خليله، ولكن النبي يقول: إن الله اتخذني خليلا، ولو كنت متخذا خليلا، لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذني خليلا. فالنبي هو خليل الله، وهذه أعلى مرتبة للبشر، ولم يصلها إلا اثنان منهم: نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم. طيب لماذا هنا أبو هريرة يقول خليلي؟ نعم، قال العلماء: يجوز للصحابي أن ينسب خلة رسول الله إلى نفسه، يقول خليلي، يعني من جهة الصحابي، ولكن من جهة رسول الله لا، ولكن من جهة رسول الله لا خليل له إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. إذن من جهة الرسول ليس له خليل إلا الله، وهؤلاء أصحابه وأحبابه وإخوانه. والصحابي يجوز أن يقول خليل لأن محبة رسول الله تخللت في قلبه. هذا هو الجواب على ذلك، وهذا أفضل من الجواب الآخر. الجواب الآخر الذي يقول إن ربما الصحابي ما اطلع على قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا، لكن هذا بعيد، لأن الرسول قال هذا الكلام في خطبة عامة في المسجد قبل موته 5 أيام. وهذه الخطبة لا شك أن يكون أبو هريرة يكون حضرها، والله أعلم. يقول: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم أو صومي، والجر أولى، وفي رواية تشهد له، يعني من يكون حتى أموت. أوصاني خليلي بثلاث: صوم، على اعتبار أن بدل، على أنه بدل من ثلاث، وهذا بالجر، وبالضم صوم على اعتبار أنه خبر لمبتدأ. قال: صوم 3 أيام من كل شهر، هي الأيام البيض، 13، 14، 15، وصلاة الضحى، وفي رواية عند المصنف في كتاب الصيام: وركعتي الضحى. إذن هذه ركعتي الضحى دليل على ماذا؟ من حيث النحو على أن البدل أولى. قال: ونوم على وتر. هذه العبادة المعتدلة المتوسطة، صوم 3 أيام، صلاة الضحى، الوتر قبل النوم، هذا يناسب طالب العلم. قال العلماء: لأن أبا هريرة كان مجتهدا في ليله في حفظ الحديث ومراجعته، هكذا كان قال العلماء، فالنبي أوصاه بما أنه يشغل ليله في العلم وفي الطلب أن يعوض الصلاة التي في الليل التي تفوته بالعلم وبالمراجعة، أن يعوض ذلك بصلاة الضحى، هكذا قالوا. ولأنه في الليل أيضا مشتغل بالطلب، مشتغل بالحفظ بالمراجعة، أوصاه كذلك بالحزم في مسألة الوتر، يعني أن يوتر قبل أن ينام، لأن طالب علم يراجع ويحفظ ويطالع، فربما نام واستغرق نومه ونام عن صلاة الوتر، فهو يوتر قبل أن ينام. هكذا التخريج لهذا الحديث، والله أعلم. وإلا فإن الوتر في آخر الليل والوتر بعد النوم لا شك أفضل، وهذه السنة. النبي عليه الصلاة والسلام انتهى وتره إلى السحر. الشاهد هنا قال وركعتي الضحى. إذن الحديث دل على شرعية صلاة الضحى، والحديث دل أيضا على أن أقل صلاة الضحى ركعتان. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري في الحديث دلالة على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان. في الحديث دلالة على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان. وعدم مواظبة النبي، وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فعلها لا ينافي استحبابها. انتبه لهذا الكلام مهم. وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على فعلها لا ينافي استحبابها، لأنه حاصل بدلالة القول. يعني السنية من أين مأخوذة؟ من القول. وليس من شرط الحكم أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل، لكن ما واظب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على فعله مرجح على ما لم يواظب عليه. هذا التحقيق. يعني ما هو شرط إثبات السنية؟ ليس من شرطه أن تتضافر القول والفعل، القول يكفي، القول يكفي. قال ركعتي الضحى، ولكن الذي واظب عليه النبي لا شك مرجح على الذي لم يواظب عليه. ولذلك نحن نقول إن صلاة الوتر أفضل من صلاة الضحى بإجماع العلماء. لماذا؟ لأن صلاة الوتر توافرت فيها القول والعمل، القول والفعل. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن جعفر انه قال اخبرنا شعبه عن انس بن سيرين انه قال سمعت انس بن مالك الانصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل من الانصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اني لا استطيع الصلاه معك. فصنع للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طعاما، فدعاه الى بيته ونضح له طرف حصير بماء، فصلى عليه ركعتين. وقال فلان بن فلان ابن جارود لانس رضي الله عنه: اكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي الضحى؟ فقال: ما رايته صلى غير ذلك. قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن الجعد. علي بن الجعد الجوهري البغدادي، وهو ثقة ثبت، روى له البخاري وأبو داود. طيب، ثقة وثبت وفي هذه الطبقة ومن بغداد، ولا يروي عنه إلا البخاري وأبو داود. نعم، يأتيك السبب. قال الذهبي في الكاشف: وأعرض عنه مسلم لكونه قال، شوف تأمل لماذا العلماء أعرضوا عنه، وأعرض عنه مسلم لكونه قال: من قال القرآن مخلوق لم أعنفه. إنا لله، وقع في مصيبة. يقول الذي يقول القرآن مخلوق ما أعنفه، فأعرض عنه العلماء. مسلم تركه، ترك حديثه من أجل هذا، وإلا مسلم أخذ عنه، أعرض عنه، ما خرج له في صحيحه، وكذلك غيره من العلماء. وعاش 96 سنة، وتوفي 33200، ومن صغار الطبقة التاسعة. يعني هو حافظ وثقة وثبت وإسناده عالي، وفي بغداد، وأعرض عنه العلماء. وأحمد بن حنبل رحمه الله هجره، وكان لا ينصح به وينهى عن الأخذ عنه، ونهى ابنه عبد الله من الأخذ عنه. لماذا؟ البدع، المصيبة التي عنده. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، هو صاحب كتاب الجعديات، له مسند مطبوع. قال: أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين. أنس بن سيرين هو أخو محمد بصري، توفي سنة 20 و100، يعني بعد أخيه ب10 سنوات، أنه قال: سمعت أنس بن مالك الأنصاري قال: قال رجل من الأنصار، وكان ضخما، كان ضخما، كان سمينا وبدينا، وهذه الضخامة التي فيه ربما أعاقته عن حضور صلاة الجماعة. وهذا الحديث دليل على أن الرجل الضخم الذي يشق عليه الحضور إلى المسجد يجوز له ويباح له أن يصلي في بيته. هذا الدليل: إني لا أستطيع الصلاة معك. طب ليش لا يستطيع؟ للعلة التي ذكرها أنس، قال: وكان إيش؟ وكان ضخما. يعني هذا المتبادر، لماذا لا يستطيع؟ هو لم يذكر الراوي، ما ذكر علة، ولكن قوله وكان ضخما هي العلة فيما يظهر. يقول: فصنع للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم طعاما، لأن النبي سوف يأتي في بيته، فصنع طعاما يعني ضيافة لرسول الله. وهذه هذا الحديث وأمثاله أصل في هذا العمل، أن الإنسان إذا جاءك في بيتك تصنع له طعاما. يقول: فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين، وكان ذلك في وقت الضحى. وكان هذا يعني وقت طعام عندهم، ليس كعندنا اليوم نحن، الضحى كان غداءهم في الضحى. وقال فلان بن فلان بن جرود، هو عبد الحميد المنذر رضي الله عنه، يقول: قلت لأنس: أكان النبي، قال لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي الضحى؟ لما أنس أخبرهم أن النبي صلى ركعتين في هذا الوقت، سأل واستطرد عن صلاة الضحى. ماذا قال أنس؟ ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. إذن هذا يفيد ما كنا قررنا، أن النبي ما كان مواظبا على صلاة الضحى، وإنما كان يصليها في بعض المناسبات. لو تأملنا في هذين الحديثين فيها ما بوب له البخاري صلاة الضحى في الحضر. الحديث الأول واضح، أبو هريرة فين كان؟ كان في المدينة. وهنا النبي أين هذه الضيافة وهذه الصلاة؟ كانت أيضا في المدينة، إذن في الحضر. هذا رد على من قال إن صلاة الضحى لا تكون في الحضر، والله أعلم. أين حديث؟ إيه بس هو يعني لأنه فعل صحابي، والبخاري لا يحتج في الغالب إلا بشيء مرفوع مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا البخاري إذا كان ما في شيء مرفوع ينزل إلى أقوال الصحابة وأثارهم كما هو معروف، لا لو وضب عليها أفضل. حديث أبي هريرة واضح في ذلك: لا أدعهن حتى أموت. جيد، يعني المواظبة على صلاة الضحى من السنة، من السنة القولية وليست من السنة الفعلية. وقلنا نحن اعتذرنا، قلنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان محافظا عليها العذر، كان مشغولا بأمور المسلمين، وأيضا كان يترك الشيء خشية أن يفرض. إذا نحن نعلل بذلك، والله أعلم. ولذلك ولذلك السلف لعلهم فهموا هذا، ولذلك عائشة ماذا تقول؟ تقول: إني لسبحها، أنا حافظ عليها فيما يظهر، والله أعلم. نعم، أي تكفي صلاة الضحى، يعني من فضلها أنها تكفي على كل سلامة من الناس صدقة، فتسبيحة صدقة، وتحليلة صدقة، إلى آخره، أمر معروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين الرجل صدقة، تحمل على دبته. يعني الإنسان فيه 360 عظم، وكل عظم فيه صدقة، يعني يجب عليك أيها الآدمي أن تتصدق على هذه المفاصل والعظام التي في جسمك، أليس كذلك؟ هذه نعمة، فيجب عليك أن تتصدق. أعمالك الخيرية وأعمال البر صدقة، إذا قلت الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، صليت، ركعت، سجدت، أعنت، تصدقت، كل هذه صدقة منك على نفسك. جيد؟ يكفي عن ذلك كله ركعتان في الضحى، هذا من فضل صلاة الضحى. وهذا الحديث أيضا يفيد ماذا؟ الاستمرار والمواظبة، والله أعلم. طيب، ثم قال رحمه الله: الآن فرغ من ركعتي الضحى، فرغ من صلاة الضحى. قال بعد ذلك: باب الركعتان، باب الركعتان قبل الظهر. وكلمة الركعتان يعني نستفيد منها أن كلمة باب هذه تأتي بالتنوين، باب الركعتان، ولو كانت على الإضافة لكانت الركعتين. عندك ركعتين أيضا هكذا وهكذا، يعني هي تقرأ تارة بالإضافة وتارة بالقطع، ولكن هنا بالقطع باب الركعتان، باب الركعتان. ترجم فيما تقدم بالركعات التي تكون بعد الصلاة، وهنا يترجم في الركعات التي تكون قبل الصلاة. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب انه قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح. كان الساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها. اللهم صل وسلم. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، هو الأزدي البصري القاضي في مكة، الحافظ الثقة ثبت، المتوفى سنة 24 و200. قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، إلى آخر الحديث، وتقدم معنا بالأمس، وهذا الحديث دليل على السنن الرواتب، ودليل أيضا على ركعتين قبل الظهر. ولكن سيأتي معنا أن في حديث عائشة أن النبي كان محافظا على 4 قبل الظهر، إذن في حديث ابن عمر 10 ركعات، في حديث ابن عمر كم؟ 10 ركعات، عدوها معي، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، هذه 10 ركعات، هذه سنة الرواتب. في حديث عائشة يأتيك الآن أنها ثنتا 10 ركعة. نعم نسمع حديث عائشة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أنه قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدع 4 قبله وركعتين قبل الغداء. تابعه ابن أبي عدي وعمرو عن شعبة. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد هو بن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد البصري أبو الحسن المتوفى سنة 28 و200. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر. إبراهيم بن محمد ابن المنتشر الهمداني الكوفي، قال الذهبي في الكاشف: ثقة قانت لله نبيل، من الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. عن أبيه أبوه محمد المنتشر بن أجدع الهمداني الكوفي، وهو ثقة من الطبقة الرابعة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر، لا يدع 4 قبل الظهر، وفي حديث ابن عمر 2 ركعتين قبل الظهر. فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟ الجمع بين هذين الحديثين والله أعلم يكون من وجهين، يعني إما أن نختار هذا أو هذا. الوجه الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى في البيت صليها 4، وإذا صلى في المسجد صلاها 2، وحدثت عائشة بما رأت وكانت في البيت، وحدث ابن عمر بما رأى وكان في المسجد. هذا في نظري أولى جمع ذكر. الجمع الثاني أن السنة القبلية قبل صلاة الظهر أقلها 2 وأكثرها 4، يعني إن شئت صليتها 2 وإن شئت صليتها 4 ركعات، وذلك بحسب الإمكان. إذا كان في وقت بين الأذان والإقامة صلي 4 ركعات، هذا أفضل. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من حديث أم حبيبة عند أصحاب السنن: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. يعني 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها، لكن هذه ما هي من السنن الرواتب، لأن هذه ما جاءت من عمله ومواظبته عليه الصلاة والسلام. وإنما جاءت من قوله ومن ترغيبه عليه الصلاة والسلام. إذن إن شئت صليت أربعا وهذا أفضل، وإن شئت صليت ركعتين، هذا أيضا جمع جيد. إن صليت في البيت تصلي أربعا، وإن صليت في المسجد تصلي ركعتين، أيضا هذا جمع جيد. هذا التوفيق والجمع بين حديث عائشة وحديث ابن عمر. الآن لو سئلنا عن سنن الرواتب، هل هي عشر أم ثنتا عشرة؟ الجواب هكذا وهكذا، هذا الجواب. العشر سنة، والاثنتا عشرة أيضا سنة، يعني هذه سنة وهذه سنة. العشر ثابتة في حديث ابن عمر، والاثنتا عشرة ثابتة في حديث عائشة، والله أعلم. قوله رحمه الله أي لا شك هذه لها اثنتا عشرة ركعة لها الفضل لأن فيها زيادة. يقول تابعه ابن أبي عدي وعمر، أي تابع يحيى القطان، وابن أبي عدي محمد بن إبراهيم البصري وهو ثقة توفي سنة 94 ومئة مشهور. وأما عمر هذا فهو عمر بن مرزوق كما قال الحافظ في فتح الباري، وعمر بن مرزوق الباهلي البصري أيضا ثقة ولكن له أوهام، والذهبي يقول في الكاشف ثقة وفيه بعض الشيء. لا كلمة الحافظ الذهبي أخف، الحافظ بن حجر يقول ثقة له أوهام، أما هنا قال ثقة فيه بعض الشيء، يعني ليس في الثقة والضبط على الكمال، يعني كما كثقة غيره. وهذه من دقة يعني الحافظ الذهبي، له دقة وله ألفاظ وله يعني كاستقراء عجيب في الرواة. نقف عند هذا الحد، باب الصلاة قبل المغرب، لأن الوقت ما يسمح بالدخول في شرح هذه الترجمة، والحمد لله رب العالمين.